الله من الشيطان الرجيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آل الأطهار وصحابة الأبرار. أخبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله جل جلاله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يقول الله عن هؤلاء الأعراب المخلفين: سيقول الأعراب، فسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، كيف كان ذلك؟ الله وعد أهل الحديبية بمغانم وغنم أغنام، وعد الله أهل الحديبية حيث عادوا بلا غنائم ولا مكاسب بينة واضحة، وعدهم بحرب خيبر وأخذ المغانم منهم وانفرادهم بها جزاء قتالهم وجزاء عهدهم وجزاء وجودهم وخروجهم لمعاهدة الحديبية، حيث كان النصر المبين. هؤلاء عندما سمعوا ذلك قالوا: نريد أن نكون معكم، ذرونا نتبعكم. هؤلاء الأعراب يريدون أن يشاركوا أهل الحديبية في حرب خيبر وكسب مغانمها، وهم يثقون بأنهم منتصرون لا محالة، ولكن الله أبعدهم عن ذلك وأمر نبيه أن لا يقبل أحدا منهم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، إذا انطلقتم وذهبتم وحاربتم لتأخذوا مغانم أهل خيبر وقد انتصرتم عليهم، أي سيكون هذا من بعد؟ والسورة نزلت في الطريق بين مكة والمدينة، لم يكن شيء من ذلك بعد وسيكون. والله وعد هؤلاء، وعد أهل الحديبية بتلك المغانم، فطمع أولئك الأعراب المخلفون أن يكونوا معهم وأن يكسبوا كسبهم ويغنموا غنائمهم، ولكن الله أمر رسوله بأن لا يذهب أحد منهم معه، لأنهم أولا رفضوا أن يحضروا معاهدة الحديبية، ثم تعللوا بعلل كاذبة منافقة فقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قد كانوا كذبة كانوا منافقين لم يكن لهم عذر وأن يستغفروا رسول الله وهم يريدون التوبة والاستغفار ولكنه كلام قالوه قالته الألسن وأنكرته القلوب فلم يكونوا صادقين. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. قالوا لهم ذرونا أي اتركونا نتبعكم في هذه الغزات وهذه المعركات. وإذا بالله تعالى يقول قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلام الله كان قولا ووحيا لرسوله في أن لا يدع هؤلاء أن يذهبوا معه للحرب والقتال. وحتى إذا ذهبوا لن يكسبوا غنائم ولم يأخذوا ما يأخذه المحارب المجاهد الصابر. يريدون أن يبدلوا كلام الله يريدون تغييرا ويريدون معصية ويريدون خلافا وهيهات هيهات أن يمكنوا من ذلك. قال الله لنبيه قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل لا ندعكم ولا نذركم تتبعونا. من قبل قد قال الله لا تتبعونا ولا نقبلكم حيث امتنعتم وحيث خنتم رسول الله والمؤمنين فلم تحضروا معاهدة الحديبية لم تحضروا معنا ولن يقبل قولكم. قد قال الله ذلك من قبل لنبيه عليه الصلاة والسلام. فسيقولون بل تحسدوننا. فسيقول هؤلاء أي المخلفون من الأعراب للمؤمنين من الأصحاب بل حسدتمونا في هذا الخير. والحسد تمني زوال نعمة الغير حصلت عليها أو لم تحصل. والغيرة تمني أن يكون عندك ما عند الآخر. الغيرة محبوبة وفيها يتنافس العقلاء والمؤمنون. والحسد قبيح صفة من صفات المنافقين وصفة من صفات المبغضين الحاقدين. فسيقولون بل تحسدوننا. سيجيبكم هؤلاء الأعراب بأنكم حسدتمونا بأنكم لم تريدوا خيرنا بأنكم ابتعدتم عن قبولنا شركاء في هذه الغنائم. وما ذلك إلا حسد منكم. قال الله بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هؤلاء لم يحسدوا وليس عندهم شيء يحسدون عليه فهم كذبة المنافقون. ولكنهم قليلا ما يفهمون لا يفقهون دينا ولا يفقهون فهما ولا يفقهون علما. وإنما قالوا ذلك لجهلهم بحقائق الأمور ولعدم إخلاصهم في الإيمان والإيقان. ومجمل تفسير الآية الكريمة قد قلنا من قبل بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما عزم على الذهاب لعمرة بمكة أرسل رسله وبعوثا للقبائل المحيطة بالمدينة من أجشع وأسلم ومزينة ليحضروا ما سيذهب له من عمره صلى الله عليه وسلم. دعاهم احتياطا للطوارئ فيما إذا هؤلاء بدا لهم أن ينازلوا رسول الله الحرب، أعني أهل مكة، يكون قد استعد لهم بالكثرة وبالهند وبالسلاح وبالقرى. فحضرت قلة من المؤمنين المخلصين وتخلفت الكثرة، وتبين أنهم كانوا منافقين غير صائمين.